السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من اهتم بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. المرة السابقة وقفنا ونحن ساعة سيرة ساعة فقه، كده أو شريعة؟ احنا المره اللي فاتت كنا تكلمنا على الفقه، احنا اتفقنا مره ومره ولا لا؟ طيب، والمره دي سيره ان شاء الله. السيره هي نوع من القصص يشترط فيه تتبع الاثر. السيره نوع من القصص يشترط فيه تتبع الاثر، فلما تتبع أثر فلان بالعين تسمى حاكيا لسيرته. فلما تقول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فتتبع قصص حياته صلى الله عليه وسلم، والقصص شرط فيه التتبع، قصة يقص قصة وقصصا. عشان القصة تكون منظومة نظما طبيعيا يشترط فيه أن القاص الذي يقص هذه القصة أن يكون متتبعا للأثر أثر تلو الآخر، فلو وقع منه أثرا أو أكثر افتقد في القصة جزء معين على حسب ما وقع منه، لا سيما وإن كان الذي وقع أمرا مؤثرا في القصة ستجد أن الأمر فيه غرابة. فن القصة، فن السيرة لم تكن وليدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت موجودة عند العرب. أول من اخترع على وجه الأرض السيرة أو القصص أو القصة كان العرب، وكان العرب تستخدم القصص عامة للصغار، ينبئ الصغار بأمور تنظمها في قصة من أولها إلى آخرها. واشتهر قديما فن من فنون العربية يسمى بفن المقامة، والمقامة أصلها ما قام به فلان وفلان وفلان اللي هم يمثلون أبطال القصة، ما قام به فلان أحمد ومحمد وفلان وفلان وفلان، ما قام به هذه مقامة كذا. اشتهرت مقامات كثيرة جدا، كمقامات بديع الزمان الهمزاني وهذه أشهرها، ثم مقامات الحريري يتليها في الرتبة. هي عبارة عن قصص يجلس القصاص الذي يقص القصة ويخترع أمرا من أوله إلى آخره بأحداثه المتوالية، بأحداث المتوالية، حدث يوم كذا، بدأت كذا، كذا وكذا، ومن هنا أطلقت على القصة يوم. تسمع في تاريخ الجاهلية يوم بعاث، ويوم بعاث هذه حرب بعاث كانت دائرة على مدار 60 عاما، ولكن عند القصاصين حكيت في يوم فسميت يوم بعاث. يوم بكر وذكوان هذه الحرب ظلت دائرة أكثر من 80 سنة تقريبا، وهكذا. ليه؟ لأن القصاص بيجمل ما في القصة فيطرح على السامعين أهم الأحداث الواردة في القصة. للأسف العرب كان لهم غاية من دراسة القصة، وكان لهم غاية محمودة وهي تربية النشأ على مكارم معينة. هو أراد أن ينشئ نشأ جديدا فيه من الشجاعة ما فيه، فيه من الإقدام ما فيه، فيخترع لهم قصصا فيها شجاعة وإن لم تكن موجودة بالحق. فدرج عند العرب أنه يأتي بصغاره إلى فن القصص وإلى القصاص فلان ليحمس الأطفال ويعطيهم نبرة زائدة في القتال سيحمس هؤلاء الأطفال حتى يكونوا غدا من أكابر الفرسان. ولهذا أثر يوم أن أنزل في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بالقصص القرآني، قال أبو جهل: علمنا أن محمدا ما جلس إلى قصاص أبدا، فمن أين أتى بقصص السالفين؟ فقلنا: قصص القرآن إثبات لنزول الوحي. من هذه الشهادة من أبي جهل تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس إلى إنسان يسرد عليه فن القصة تماما، إثباتا لقوله تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر وأخفى. فن القصة فن قديم برعت فيه العرب، ومن المعلوم أن العرب كان لها سوق يسمى سوق عقاز، ينشأ فيه من الشعر، من المقامات، من النثر، من كذا من كذا، والذي يحكم كانت الفائزة أو النتيجة التي يكسبها من هذا التحكيم أن تعلق معلقته إن كانت من الشعر أو من فن المقامة أو ما شكل، يعلق في الكعبة فيقال معلقة فلان ومعلقة فلان ومعلقة فلان. واشتهر فن القصة في القرآن الكريم لمخاطبة العرب بما تعودوا عليه أن يخاطبوا به، فنزلت القصة من أجل ذلك، لأن القصة في العهد الغابر بيان لحكاية حدثت لها غرض من ذكرها مرة أخرى. النهاردة أنا قلت للأسف العرب قبل الإسلام كان لهم منهج في القصص، النهاردة المسلمين هل لهم منهج في القصص؟ للأسف السيرة تحكى وكأنها قصص وأخبار يراد بها التسلية. التسلية وهذه الكلمة هي التي من أجلها وضعنا منهج السيرة في هذه الدورة. كثير من أبنائنا حتى الدورة التي مضت ظن أننا سنقف مع السيرة سردا، النبي صلى الله عليه وسلم نسبه وفلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ولد في عام كذا ومات في عام كذا وحدث له كذا وكذا وكذا إلى أن جاء سن الأربعين، أنزل عليه الوحي في غار حراء كما في حديث البخاري وغيره، حديث عائشة، وبين فيه الوحي أن أول ما نزل عليه نزل سورة اقرأ، ثم المدثر، ثم المزمل أو القلم على الخلاف. ونحكي السيرة حكاية وأبناؤنا وبناتنا يسمعون القصص والأخبار. مجرد انتهاء القصاص من سرد هذه السيرة نسأل: ما المستفاد؟ من هنا نبدأ منهج السيرة. الدارس عامة عليه أن يسأل نفسه سؤالان: السؤال الأول، ماذا تريد من الفن الذي سيدرسه؟ السؤال الثاني، كيف تصل إلى ما تريد؟ السؤال الأول، ماذا تريد من السيرة؟ أنت عايز إيه من علم السيرة؟ وعلم السيرة ماذا يمثل لك؟ فتحدد الهدف. اثنين، كيف أصل إلى الذي حددته، إلى الهدف الذي رجوته؟ أصل لي إزاي؟ هل أنا عايز من السيرة قصص وأخبار؟ مدرس يأتي فيحكي لنا حدث كيت وكيت وكيت وكيت وانتهت القضية، أم أني أريد من السيرة أمرا أكبر شأنا من هذا؟ تحديد الهدف أولا سيحدد عند الدارس ماذا يريد، نمرة اثنين يسهل عليه كيف يصل إلى ما يريد. إن كان هدفك في السيرة أنك تتبع القصص، أي كتاب سيرة سيغنيك، ولا داعي لحضور محاضرات، ولا داعي لحضور مؤتمرات، ولا داعي لحضور، ولا تجعل المدرس بالنسبة لك أو الشيخ بالنسبة لك قصاص يقص عليك فيعتبرك كالأطفال. لكن الأطفال الصغار حتى القصة عند الأطفال الصغار كان لها أثر. استخدم النبي صلى الله عليه وسلم فن القصة للطفل الصغير، كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس معنا مرة ونحن نلعب، فجاء بقبضة من الطين فكون منها عصفورا، فقلنا له: ما هذا؟ فسألنا: ما هذا؟ فقلنا: هذا عصفور يا رسول الله. فأكثر العصفور، وجمع ما أكثره في يده وسألنا ما هذا؟ فقلنا مات العصفور يا رسول الله. فجمعه مرة أخرى ووضعه في يده وقال ما هذا؟ فقلنا أحيي مرة ثانية يا رسول الله. فابتسم النبي وقال هكذا نتعلم قصة الخلق والإماتة والبعث والنشور. إذن اختيار القضية تناسب المختار له القضية. مش هتكلم أنا مع إنسان في قضية معينة بصورة معينة إلا إذا علم المتحدث أنه سيتحدث مع فلان في نتيجة للحديث مع فلان. أما أنك تتحدث وفقط مجرد أن الكلام جاء على رأسك أنك تتكلم في السيرة، ستجعل كل الذي يسمعك في السيرة يسمع قصصا وأخبارا، يسمع قصصا وأخبارا. طب كيف ندرس السيرة؟ احنا محتاجين من السيرة حاجات كثيرة جدا. الهدف المرجو عند طالب العلم عايز ما يسمى عند علماء التاريخ واقعية السيرة. هل السيرة أحداث تمت في الماضي ولا صيغة لها بالحاضر؟ إن كانت الإجابة نعم فالقضية هي مجرد قصص وأخبار تتسلى بها وتتسامر بها، وإن كانت الإجابة لا إذن لابد من حل. فكيف ندرس السيرة إذن؟ كيف نتعرف على السيرة إذن؟ لو أن القضية قضية قصص وأخبار يبقى خلاص حجيب الكتاب وحال أنا أعرف الكتاب وإنت هتسمع أو إنت هتاخذ الكتاب وحدك وهتقعد تقرأ وهتستفيد، مش هتضيع وقتك وهتخصص ليه وقت معين للسيرة وتيجي وتسطع وتفعل و و و. لكن هنا في الدراسة الأكاديمية لا بد أن تعلم أن السيرة ليست أحداث انتهت، ولكن هي أحداث بدأت في العصر الماضي وربما تكون قد انتهى الحدث تاريخيا، أما واقعيا فهو إلى الآن بل إلى قيام الساعة موجود. وأكبر دليل على ذلك ذكر قصص القرآن الكريم، قصة حدثت منذ عهود ذكرها الله عز وجل في القرآن، هل ليس لها فائدة؟ أنا قلت النهاردة دلوقتي في وسط الكلام إن هذه القصة أثبتت وجود الوحي. أثبتت نزول الوحي. تفضلت النهارده لما يجي نثبت الوحي وان جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نقول اكبر دليل على ذلك شهاده ابو جهل مع وجود هذه القصص في القران الكريم، بل ومع تكرار القصص. قصه زي قصه صالح جاءت في القران في 10 مرات، قصه زي قصه موسى مع فرعون جاءت في القران في 11 مره، وليست كل مره تشابه الاخرى. إذن لها علل هذه التفصيلات، من يعلمها؟ إما قصاص وإما معاصر، عاصر هذه القصة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معاصرا للقصة ولم يجلس إلى قصاص، من نبأه بها؟ إذن فيها فايدة. طب النهاردة قصة موسى مع فرعون لها فايدة ولا مش فايدة؟ لما أذكر قصة صالح عليه السلام فايدة ولا مش فايدة؟ قصة المرأة التي نقضت غزلها من بعد أن كاثر ليست بنبية ولا برسول ولا لها فائدة مش فائدة؟ كيف أبتغي هذه الفائدة؟ كيف أدرس هذه الفائدة؟ فوجب على الدارسين أن يأخذوا ما سمي بمقدمة لدراسة السيرة. المقدمة لدراسة السيرة تتمثل في الآتي: دراسة الأهداف من السيرة النبوية، دراسة المصادر للسيرة النبوية، دراسة مناهج الكتابة في السيرة النبوية. احنا النهاردة بنفتخر ان فلان ابن فلان الصليبي مثلا كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر لنا بعض القنوات الفضائية برامج خاصة تحت عنوان قالوا عن محمد، ويهرول العوام الى شراء الكتب التي جاءت منها هذه الاقوال. فلو فرح بسطر من هذه الاسطر وقع في غيابات أسطر كثيرة جدا في ثنايا هذا الكتاب، لأنه هو يكتب عن منهج معين نسميه عند دراسة السيرة بمنهج كتابة المستشرقين للسيرة. هو لو آمن بمحمد وكان تكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، فلما هو على ديانته؟ هذا السؤال مش أقول علامة استفهام كده وعلامة تعجب، ولا أنا فرحان فلان الفلاني هذكر كتاب من كتب محمد رسول الله لمحمد أركون. هذا رجل طبع كتابه تقريبا بأكثر من 7 لغات، وطبع في العربية فقط أكثر من 16 مرة، وبلغت نسبة مبيعاته في تركيا أنفاقة المصحف الشريف، ومع ذلك تجد السم الضعاف موجود في ثنايا هذا الكتاب. لو كان هذا الرجل بهذه الصورة لما صبر على ما هو عليه؟ فلما لما كان إيمانه بمحمد بالصورة التي يبغيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا باب الأولى؟ فالانبهار بغير المسلمين عندما يكتبون عن الإسلام لابد لك فيه من وقفة، أنك تقف مع نفسك شوية. عشان كده أقول لك في مناهج لكتابة السيرة، مناهج معينة. عندنا في بلادنا من جلدتنا من يتكلم بألسنتنا وكتب عن السيرة، ولكن بمذاهب تسمى المذاهب العقلية، وهي المدرسة العقلية التي سميت في بداية القرن الماضي القرن 19 بالمدرسة الإصلاحية، وكان رائدها محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ومن سار على نهجهم بعد ذلك. كتبوا عن السيرة النبوية هم مسلمون، لكن كتابتهم عن السيرة كانت بمحض العقل المحض، فما قبله العقل من أصول السيرة كتبوه وأيدوه، وما رفضه العقل من أصول السيرة رفضوه وأبعدوه. فقارئ السيرة على مذهبهم سيجد أن في الكتاب وهنات سقطات، على الأقل على الفترات التاريخية، على الفترات التاريخية هنا فترة مش موجودة. لما لم يتكلموا عليها صاحبها؟ لأنها لا توافق هواه، لا توافق عقله، فأسقط هذه الأمور. وأغلب هذه الكتب وسمت بعنوان فيه السم الضعاف كما أقول، فقه السيرة، حتى لا يقع تحت طيات منهج كتابة السيرة. عشان أقول أنا بقرأ سيرة مضبوطة مضبوطة من الألف إلى الياء، يبقى لابد أن أتتبع الأثر للشخصية التي أحكي سيرتها. لو جيت في فترة تاريخية معينة وأسقطتها ولم تكن موجودة عندي بهذه الصورة، أين هي؟ لازم أعرف هذه المناهج بتكتب على أي أسس. لما أرى مثلا الإمام العلم شيخ الإسلام في وقته صاحب التفسير المعروف العلامة ابن كثير، له كتاب في السيرة اسمه السيرة النبوية 4 مجلدات، يجمع فيه ما يجمع من قصص وأخبار، وله كتاب آخر اسمه المجالس الصحيحة في السيرة، مجلد لطيف صغير لا يتجاوز 200 صفحة، من هذا على اسمه مجالس في صحيح السيرة. ايه الفارق بين المجالس وبين السيرة؟ في السيرة كتب على منهج أهل السيرة، تتبع السيرة من أولها إلى آخرها. أنا ليه بحكي هذه القضية؟ عشان هتعرض لقضية بنتعرض إليها في كل عام مرة شهر ربيع الأول، قضية الميلاد. هذه القضية في هذا اليوم بتولد عندنا قضايا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، منها قضية الغار، قضية اليمام، قضية البيض، العنكبوت الموجود على الغار. فنسمع أقوال كثيرة جدا، منهم من يقول موضوعة ضعيفة مردودة في وفي وفي وفي. ولو سمعت من أحد من الناس أن العلامة ابن كثير ذكر في سيرته، أنا سمعت بعض إخواني يقول هذه القصص لا توجد إلا في كتاب الأفلام في مبنى التلفزيون فقط، لا، دواوين السير الكبار وجدت فيها هذه القصص. أما دواوين السيرة الصحيحة لم توجد فيها هذه القصص، يعني هذه القصص ضعيفة السند. ضعيفة السند. طب لماذا كتبها ابن كثير بالأخص؟ ولهذا اخترته، وهو عالم محدث كبير الشأن في الحديث، كتبها في باب ولم يثبتها في باب آخر، عشان في الباب الذي أثبت فيها القصة أثبتها على منهج أصحاب الباب. منهج أصحاب السيرة الأصل فيه القص والخبر، الأصل فيه القص والخبر، لا يشترط فيه الصحة من الضعف. وده حيسوقنا إلى كتب التاريخ بأكملها، لأن السيرة هي كلمة من ضمن التاريخ، التاريخ يحكي سير معينة لأحقاب وأزمان معينة. المظلة الكبرى اسمها تاريخ، ولذلك هي مادة تسمى تاريخ، تسمى سيرة، تسمى حضارة، تسمى السيرة والتاريخ والحضارة، كل هذه الأسماء لمسمى واحد. الأصل في كتابتها تتبع الأثر، لا صحة الأثر وضعف الأثر. النهاردة لما يجي يقرأوا بعض كتب التاريخ ككتاب الطبري مثلا بالأخص، لأن الشيعة يستدلون في الطبري أن هناك من الأخبار التي تناقض بعضها البعض، نقول أن هذه الأخبار كتبت على منهج التاريخ. ولو قرأت مقدمة صاحب الكتاب لعلمك ذلك، وقال لك لم أشترط الصحة في النقل ولكن أشترط نقل الخبر على منهج أصحابه. فيسمع رواية معينة فيكتبها، ويسمع رواية أخرى فيكتبها، وهكذا. فجمع لنا التاريخ، كذلك تاريخ الذهبي، كذلك كتاب البداية والنهاية. نعم لو سافرت حولك الفايدة أكبر منه. كذلك تاريخ الذهبي، لما تشوف تاريخ الذهبي على 52 مجلد، البداية والنهاية بكثير، جمع فيه من الضعيف والموضوع والصحيح ما أكثر من جمعه فيه. إيه الفايدة من ذكر هذه الأمور؟ إيه الفايدة من ذكر هذه الأمر؟ تحقيق معنى كلمة التاريخ. السيرة قلنا ضرب من ضروب التاريخ. أصل كلمة التاريخ اسمها في اللغة العربية تأريخ، بوضع الهمزة على الألف. والتأريخ أصله في اللغة العربية من الجمع والضم، الجمع والضم، جمع القصص وضم القصص، القصة طوال القصة بشرط التتبع. حتى يكتب كتاب في التاريخ لازم يشترط فيه أصل كتاب التاريخ، الجمع والضم. أما قضية الصحة والضعف نسميها قضية تنقيح، والتاريخ ليس فيه تنقيح. لما يقول لك النهاردة تاريخ العلوم كيف بدأ على وجه الأرض؟ بدأ العلوم بمعلم البشرية، وكان آدم عليه السلام، لأن هو المعلم الأول، من زي يقولوا طول الاجتماع أن أول إنسان كان الأرض إنسان همجي، هذا علم من أوله إلى آخره علم ناقص، لا يزيد صاحبه إلا نقصا أصلا. لأن أول إنسان أنزل على الأرض ما كان همجيا، ولكن كان معلما للملائكة، فهو معلم الخلق. آدم عليه السلام علمه الله عز وجل، وعلم آدم الأسماء كلها. يقول ابن عباس علم آدم كل اسم لكل مسمى. احصر بقى انت كل مسمى موجود علمته او لا تعلمه له اسم علمه الله عز وجل لآدم عليه السلام. فهذا تلميذ لرب العزة عز وجل. نزل على الارض، تفرق الناس، ومن المعلوم ان البشرية كونت في الارض بزواج آدم بحواء، وكانت حواء تلد في البطن ذكر وانثى، ويتزوج ذكر الاولى بطن الاولى من انثى البطن الثانية، وهكذا، وذكر البطن الثانية من أنثى البطن الأولى، ونشأ إعمار الكون. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بدأ التعارف بهذه الصورة، تفرق الناس على وجه الأرض، بدأ الناس يبحثون على أشياء، هكذا تقول علماء التاريخ، يقول علماء التاريخ بدأ الناس يبحثوا عن أشياء توطد الإنسان في حياته، عايز تخليه يثبت في حياته. بدأ يبحث عن أي أمر يجده في حياته، فبدأت ما يسمى بالحضارات. فكانت أول حضارة موجودة على الأرض الحضارة الفينيقية، وقالوا الحضارة الفينيقية على خلاف بقى بين علماء التاريخ، هي كانت الأولى أم الحضارة البابلية هي الأولى؟ والحضارة البابلية اللي كانت في بلدة بابل وآشور بالعراق، هل هذه كانت الأولى أم الفينيقية هي الأولى؟ طب ليه سميتها حضارة؟ قالوا أن أهلها كانوا يبتغون حياة أفضل مما كانوا عليه. وأدخل بعد ذلك الحضارة المصرية القديمة، وظلت الأمور تنتقل من حضارة إلى حضارة، من حضارة إلى حضارة، إلى أن اضطر الناس إلى إثبات هذه الحضارة. فبدأ أول حضارة أثبتت كانت الحضارة المصرية القديمة، وأثبتت على الأحجار وعلى الكتابة، فكانت تكتب عن طريق رموز تقرأ ولكن تفهم ترجمة في التو واللحظة. طب أنا عايز حاجة يقرأها غير أهلها، يعني يجي حد يتعلم هذه الحروف فيتعلمها. فبدأ أول قلم وجد على وجه الأرض القلم الحميري، قبيلة من قبائل اليمن جنوب شبه الجزيرة العربية تسمى قبيلة أبجاد. هذه قبيلة الأبجدية هي التي اخترعت ما يسمى بالحروف الأبجدية، وسميت الحروف الأبجدية لأن اسم القبيلة أبجاد، قبيلة أبجاد. وبدأت كتابة الحضارات تبلور بطريقة أخرى وبطريقة أخرى. تعال لغاية هنا ما كانش عنده توثيق. طيب انت سمعت قصة بتقول لك بالحضارة البابلية، قصة بتقول لك بالحضارة الفينيقية، قصة بتقول لك الحضارة المصرية القديمة، لما دي تجمع تجمع ايه؟ ثلاثة. هتقول الثلاث روايات، لا سيما وان الاخبار والقصص بالاتفاق لا يخرج منها احكاما شرعية تعبدية، لا يخرج منها احكاما شرعية تعبدية. طب ايه المقصد من حكايتها؟ العظة والعبرة، العظة والعبرة. قد تكون العظة والعبرة في قصة عندك موضوعة، ولكن تأخذ منها العظة والعبرة. وهذا الذي جعل أهل القصص يثبتون كل القصص في كتبهم ويتكلمون على كل القصص، وتركوا حتى أننا رأينا في الآونة الأخيرة من جاء لينقح السيرة مثلا ويأتي بالسيرة الصحيحة. وهذه كانت تجربة فيها وفيها، فيها من الصلاح ما فيها وفيها من الفساد ما فيها. الصلاح واضح انك بتجد نصوص صحيحة سليمة سندها واصل الى اصحابها، متصل بصحة في السند، مقبولة عند علماء الحديث. طيب وغيرها من الاسانيد، الاخبار المبنية عليها ماذا سنفعل فيها؟ اضرب دائما مثلا في هذه القضية بقضية نبي الله ذنون، ذكر في القرآن الكريم مرتين. كتب بعض أبنائنا كتاب قصص القرآن، وجاء عند ذنون وترك الورقة بيضاء، وجاء على حاشية الورقة وكتب لم يثبت فيه حديث، وجاءني بالكتاب حتى أقدم له. فهو موجود عندي في البيت، جلست أقلب في الكتاب، فوقعت عيني على ذنون المصري أو ذنون نبي الله صلى الله عليه وسلم. فقلت هل هذا الرجل له وجود أم لا؟ أنا معك، لم يثبت فيه حديث، لم يثبت حديثا صحيحا في ذنون. هل هناك رجل اسمه ذنون ولا لم يكن هناك رجل اسمه ذنون؟ سكت ولم يتكلم. قلت في آيتين في كتاب الله عز وجل تحكي عن نبي الله عز وجل، هذا النبي الكريم موجود ولا لا؟ لما تكتب عن القصص لابد أن تنتهج نهج أهل القصص. وهذا رد على الذين يشترطون الصحة في النقل. فلو اشترطت الصحة في النقل ستثبت عندك أمور وسينكر أمور أكثر منها بكثير، قد تصل إلى إنكار أنبياء كهذا النبي الكريم وكغيره من أنبياء الله الصالحين. أم ستثبتهم على أنهم وردوا في كتاب الله عز وجل يلزمك التفسير والتأويل؟ أين هم؟ لكن لما كتب ابن كثير قصص الأنبياء في القرآن الكريم رجل يعرف ماذا يكتب وكيف يكتب، فالقضية اختلفت، فبدأ يكتب على منهج أهل القصص. وضع الرجل، وضع نبي الله، ووضع ما فيه من آثار وأخبار، جمعها كلها كاملة وإن لم تصح عنده هو منها أثر واحد على الأقل، لكن جمعها على أهله وعلى طريقة القصاصين لا على طريقة المحدثين. هذا فن له أهله وله ضربته. الحاصل أن طالب السيرة النهاردة بيقرأ السيرة على مراد أهل السيرة، على مراد أهل السيرة، ولا عجب أن يقرأ وينشر ما يقرأ ولكن يسند ما قرأه. قرأت هذه القصة في كتاب فلان ابن فلان، قرأت هذه القصة في كتاب فلان ابن فلان. حتى إذا وقف مع إنسان وقال هذه قصة ضعيفة، تبقى العهدة على من؟ على من كتب هذه القصة وليس أنا، مفهوم؟ لأنك النهاردة لو فتحت أي كتاب سيرة بالحصر ستجد أن فيه من الضعيف ما فيه تماما. الأصل أن السيرة لا يؤخذ منها أحكاما شرعية، عشان أخذ أحكام شرعية يبقى هذه القصة لابد أن ترد في كتب الأحكام، وده سيدلنا إلى أن كتب السنن التي وضعت في دواوينها بعيدا عن السيرة، ولكن اختصت ببعض القصص التي تفيد عندها أحكام شرعية معينة فجاءت بها ولم تأتي بذات القصص، لأن الأصل على منهج الكتاب أنه يجمع ما يخص الأحكام الشرعية كالبخاري أو مسلم أو الترمذي أو أبو داود أو النسائي وغيره من كتب أهل العلم الذين تكلموا في هذه القضية وتكلموا في هذه الجزئية بالذات. فالطالب النهاردة له أن يحدد الهدف حتى يجمع السيرة. النهاردة دارس السيرة على طريقة أهل السيرة، إذا وقف مرة على منبر وأراد أن يختار قصة يتكلم فيها سيكون الكلام مختلف عن الذي سيسرد القصة، لأنك لو تعلمت السيرة على منهج أصحابها سيكون عندك نوع يكون عن أهل السيرة واقعية السيرة، كيف تلمس بالسيرة الواقع المعاصر، كيف تلمس بالسيرة الواقع المعاصر. النهاردة أنا أحتاج ما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود لأتكلم في أحكام أهل الكتاب النهاردة، لا سيما وأننا في فترة نحتاج فيها إلى مثل هذه الأحكام مثل هذه الكلمات، من أين سنأتي بها؟ قد يكون في بعض هذه السير ما هو بعيد إلا أنه مقبول عند الفقهاء بالاتفاق. فقصة المرأة التي عندما نزل النبي للمدينة كان حديث عهد بها، وكانت امرأة يهودية، فكانت النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يحمل لها قدحي شعير، فقالت حملنيها أجارك الله من فتنة محمد، وهي لا تعلم محمد، فحمل لها صلى الله عليه وسلم قدحي الشعير إلى بيتها، وهي تدعو له من خلف طوال الطريق أجارك الله من فتنة محمد. فلما وضع الشعير فقال أتعرفين محمدا يا خالة؟ قالت لا، فقال أنا محمد. فشهدت المرأة أن لا إله إلا الله وأنها رسول الله. القصة ضعيفة، الشهد الذي أبديه في الكلام أتعرفين محمدا يا خالة؟ جاء ابن القيم على هذه الجزئية في كتاب أحكام أهل الذمة وقال باب جواز قول يا عم وخال للكبير من أهل الكتاب والكبيرة من أهل الكتاب. النهاردة لو شفت واحد يقول لك أنت بتقول لي راجل نصراني يا عمي؟ أقول له يا عمي يا أخي عندي جواز بكده، هو الحديث ضعيف. عليه العمل عند جميع الفقهاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. من السيرة ما يتعلم منه الإنسان كيف يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. ضربت المثل بهذا الذي نحتاجه اليوم. كثير من أبنائنا لما يسمع هذا الكلام ونقول ابن القيم، وابن القيم هو من هو على شهرته وعلى سلفياته وعلى حسن اعتقاده، يكفيه شرفا أنه تلميذا لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الرجل لما يبوب هذا الباب في كتاب له باسم أحكام أهل الذمة، باب جواز القول لكبير السن من اليهود والنصارى يا عم ويا خال من جراء أتعرفين محمدا يا خالة، ويقول ابن القيم وعليه العمل عند الفقهاء رغم ضعفه. وأورد القصة في المرار المنيف في بيان الصحيح من الضعيف كتاب آخر له، وقال عليه ضعيف، لكن رغم أن ضعيف في الباب لم يوجد غيره، تلقته الأمة بالقبول، استقر عليه العمل، فتكلم فيه أهل العلم على ضعفه، لكن ليس بالضعيف المردود المنكر الذي يترك. فالضعيف على اتفاق عند علماء الحديث ربما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم به من باب الاحتمال بخلاف المنكر. المنكر يجزم فيه أن النبي لم يتكلم به أصلا، لكن الضعيف، ولهذا قسم الضعيف على 24 درجة. فالضعيف المراتب الأولى قد يعنى عند البعض أو عند غالب المحدثين بالحسن، حديث الحسن هو من الضعيف عند البعض، والبعض الآخر يقول هو من الصحيح، على الخلاف الوارد بين علماء الحديث. الشاهد أنه يتعلم الإنسان من السيرة هذه القضايا، هذه الأحكام التي تسمى من أهداف دراسة السيرة. أنا بدأت السيرة ليه؟ قال له حتى تعايش النبي صلى الله عليه وسلم وتتعرف على كيفية تطبيق أحكام هذا الدين. لما تسمع أن عائشة رضي الله عنها كانت تتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول كان قرآنا يمشي على الأرض. هل القرآن يمشي على الأرض بآيات وصور؟ لا، بتطبيق لهذه الآيات ولهذه الصور على الأرض. فكيف كانت تطبق؟ كيف كانت تفهم هذه الآيات حتى تطبق؟ فتقول على طالب علم السيرة أن يضع أمام عينه أول ما يضع في هذه الأهداف معرفة الأحكام العملية لأحكام الإسلام، كيف يتعامل الإنسان عمليا مع دين الله عز وجل. احنا النهاردة نتكلم على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونفرد فيها الحديث ونتكلم عليها مرارا وتكرارا، ونقول طاعة النبي صلى الله عليه وسلم محبة لله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأمر الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وحذرنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره. كل هذه آيات تفيد بيان نظري للطاعة. لكن لما تحكي قصة يوم العمرة التي رجع النبي صلى الله عليه وسلم منها بمشورة من إحدى زوجاته، وكيف أمر منهم أن يفكوا هذا الإحرام ويحلقوا رؤوسهم فأبوا، فقال زوجته اخرج عليهم وادعوا بحلاقك وسيفعلون ما تفعله. وكان الشاهد من كلامي أن الراوي يقول فقمنا نحلق لبعضنا البعض حتى كدنا نقطع رؤوسنا. محدش يتكلم ثاني، الحوار كان قبل قضية الحلق. لما نرضى الدنيا في ديننا يا رسول الله؟ حديث عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ألسنا على الحق أليسوا على الباطل؟ فلما نرضى الدنيا في ديننا يا رسول الله؟ ورفضوا لما دخل خيمته وخرج وفعل هذه الفعلة. في رجوعهم أنزل الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أي فتح تلمسه من هذه القضية؟ الواقعية للقصة تفيد للإنسان كيف يكون تطبيق هذه النصوص اللي احنا بنسميه النموذج العملي. فالسيرة فيها بيان لمعرفة كيفية تطبيق أحكام هذا الدين، لكن مش قصة اسمعها وتسلى بيها أو أنام وأقرأ الكتاب وأعمل من عناين وترجع على المخدة وتشال. السيرة مش كده، أتسلى بيها. حتى درجة عند بناتنا وأخواتنا في البيوت أنها تأتي بأطفالها وتحكي لها سيرة، هي ما قرأت شيء عن السيرة إلا قصة في جريدة أو قصة في سرعتها في التلفاز أو على الراديو أو كذا أو كذا، فتصنع من سرد خيالها قصصا وأخبارا أخرى وتلصقها بهذه الشخصيات التي في الآخر نقول إنها للأطفال. حتى إذا حكيت الأطفال تحكى على هذا النموذج وعلى هذا التطبيق، لأن هذا الطفل الصغير سيصعد على ما عوده عليه أبواه. الأب والأم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ مفيش نقص. فأنت السبب الرئيسي في نقص هذه الخلقة، هو متأهب لسماع قصة ويستفيد منها. وأي فائدة توجد بعيدة عن قصة النبي صلى الله عليه وسلم وسرد لقصة. فمن أول الأهداف التي توضع نسب العين معرفة تطبيق هذا الدين عمليا، بلاش الحكاوي التي نتسلى بها ونتسامر بها ونحكي أن فلان فعل له كذا وفلان فعل له كذا، فلان فعل له كذا وفلان فعل له كذا. لكن القضية النهاردة غاية ما نسمع السيرة نتسلى ونتسامر بها، لكن السيرة التي يقف الإنسان فيها مع عظة مع عبرة مع هدف مع أمر يقيني يقف معاه، هذا بعيد إلا عند من رحم ربي سبحانه وتعالى. لهذا نقول على طالب العلم أن يضع من أولى أهدافه لدراسة السيرة معرفة تطبيق عملي لهذا الدين، كيف كان هذا الدين يطبق عمليا، يطبق عمليا لا يطبق روائيا، قصة نقرأها كأننا نقرأ مسرحية أو مسلسل أو أي شيء من هذا الكلام، رواية أعجب بها الإنسان فتفنن فيها فقرأها مرة واثنين وثلاثة واربعة لأن في حاجة في الرواية شدته. طيب يا أخي السيرة ما فيش حاجة شدتك؟ تقرأ القصة مرة وتنتهي خلاص الموضوع انتهى لنا؟ طب ما عرفتش تقف مع القصة دي فيها ايه؟ ما من قصة إلا وسيخرج منها أمور كثيرة جدا جدا جدا. لأن الإنسان مثلا لو علمت أن ابن قاسم الغزي أحد أئمة الشافعية من قصة صغيرة جدا حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا أبا نغير ماذا فعل، يا أبا عمير ماذا فعل النغير، فقط سطرين كتبت في كتب السيرة سطرين، أخرج منها 61 حكم فقهي، 61 حكم فقهي في كتاب سماه الجزء الخاص بالنغير. النغير طائر صغير يعرفه أهل المدينة إلى الآن، هو قريب من العصفور ولكنه أقرب أكبر من العصفور وأقل من اليمام، يسمى عند أهل المدينة إلى الآن بالنغير. امتلكه طفل صغير وأخذ يلعب به حتى مات، فأراد النبي أن يتسلى مع الطفل الصغير لينسيه مصيبته في موت ما كان يلعب به، يا أبا عمير ماذا فعل النغير، فأخذ الرجل يحكي الأحكام التي خرجت من هذه الجملة، من هذه الجملة 61 حكم فقهي. من منا لم يقرأ هذا الأثر ومر عليه مرور الكرام؟ وربما لما يعلم أن الأثر فيه أثر مع طفل يعني لا يلتفت لي أصلا، للأسف أنا أتكلم حتى مع الذين يرتقون المنابر، ما فكر مرة واحد منا وراء هذا الكتاب عند بائع وأراد أن يشتريه حتى يعلم الأحكام الخاصة بالنغير، ما هي الأحكام التي تختص بالنغير وقص على ذلك. فلازم لطالب علم أن يكون له لفتة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا المحبون للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام، هل المحبة محبة قولية أم أن الأصل أن يتمثل الإنسان ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ النهارده طالب العلم عليه أن يتعلم، لأنه علم شرعي علم ديني هياخد بأجر. طيب هتاخد بأجر ليه؟ عشان أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا علم لك لا بشمائله ولا بطريقته ولا بسيرته ولا بحياته؟ النهارده لو استقفت واحد من إخواني كده واحكي قصة النبي صلى الله عليه وسلم عند مع أم أيمن، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلف أيمن وكمل شرعه. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه وبعد. وقفنا قبل الصلاة مع هدف من أهداف دراسة السيرة وهي محاكاة التطبيق العملي لأحكام الدين، والمحاكاة العملية هذه لن ولم تتحصل إلا عن طريق دراسة السيرة. ثم انتقلنا إلى هدف ثاني وهو حقيقة الاقتضاء للنبي صلى الله عليه وسلم. متى يقال على فلان أنه مقتدي؟ وقلنا أن هناك آيات كثيرة جدا لما يقول لك هل أنت واجب عليك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هتقرأ من الآيات تقرأ من النصوص ما الله بها عليه. لكن هل لو كنت مكان نسيبة بنت كعب الأنصارية يوم أحد وفعلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت وقطعت يدها وهي والأثر في السنن الأربعة وهي تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد فجاء الرمح في يدها فقطعت يدها قد تقيل في بعض الأثار وإن كان في ضعف أنها قطعت يدها وما بقي فيها إلا شحمة تحت إبطها فحتى لا تعوق هذه المرأة هذه الشحمة جلست عليها وانتزعت وقامت ووقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة لما أقول بسم الله ما شاء الله احنا كلنا شباب مش أقول بناتنا كلكم شباب هل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي النهاردة سيد في بيت أحد منا نصيب معنى في بيت نصيب مش مكان حيجلس فيه لا مشكلة بينك وبين زوجتك بينك وبين أخوك على ميراث بينك وبين والدتك بينك وبين أبوك ماذا سيكون الحل لو سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك افعل كذا كذا كذا هذا ما أبغيه بكلمة نصيب لو دخل حكم شيخ من مشايخ الأفاضل وحكم بينك وبين زوجتك في قضية معينة أنا مش أقول لك أعمل زي نسيبة بنت كعب الأنصارية نسيبة دي هي اللي ربت ماعز ومعوض اللذان قتل أبا جهل عليه لعنة الله يوم بدر رجلان ربتهما امرأة نحن النهاردة بيعاير الإنسان الذي مات أبوه وربي من طريق أمه وربته فلان دي من عرفنا السياف مش عرفنا ولا أنا أخونا بعيد عنكم مش عرفنا السياف ولا هذا إنه هذا رجل ربته امرأة طب دول اثنين ربتهما امرأة وحاكت نعم صدق وحكى القصة عبد الله بن مسعود لما قال اكتنفايا ماعز ومعوض فسألني أحدهما أين عدو الله أبا جهل والآخر اصدقنا القول يا عم هو ما رد على الأول إلا استعجابه استغرب ما جاوز سن 19 من عمره فما أن أشرت بسبابتي على أبي جهل وكنت أنتظر حتى يظهر لعداء كان بين أبي جهل وبين عبد الله بن مسعود لما قرأ الرحمن في صدر الكعبة فانتزعه حتى قطع أذنه فما أن رفعت يدي إلا انطلق من جانبي كالسهم وطعناه طعنة فانقلب من فرسه فارتقيت على صدره فقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا ابن رويعي الغنم فقطعت رقبته وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أذن بأذن والرأس زائد هذه المرأة هي اللي ربت الاثنين دول ماعز ومعوز النهارده احنا بنخاف على ولادنا ينزل يشتروا حاجة من تحت البيت نقول لبنتنا عود ابنك انه ينزل لان راجل البنت تقعد في البيت عشان ما تكسريش حقها لكن الولد الصغير ينزل ويتعامل مع الناس لان الاصل فيه التعامل الولد الاصل فيه انه يتعامل لا خليه في البيت انت عايز تغير الولد انت عايز تعمل لي في الولد انت انت انت انت فالقضية النهارده لما تحكي عن عبد الله بن الزبير وما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الدم في كاس والحديث في السنن قال ألقي به فخرج فرجع فرآه الصديق يشرب الدم يشرب الدم وكان عمره 4 سنوات فقال الصديق ملمحا به للنبي صلى الله عليه وسلم سله أين وضع الدم وهذه موجودة في كتاب مناقب الإمام أحمد لعبد الله بن الزبير فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أين وضعت الدم فقال وضعته في مكان لا يطأه أحد يا رسول الله 4 سنوات بتكلم قال كيف فابتسم الصديق وعلم النبي أنه شرب الدم من آثاره في فمه فقال ويل للناس منك وويل منك من الناس إنك ابن أبيك ولقب بعد ذلك بالفارس والفارس في العرب من قتل بيديه الاثنين حمل سيفين وكان يقود جواده برجليه لا يحمل السرج كان هو وأبوه الزبير هما الاثنين فقط في السيرة التي حكت السيرة على مجملها من الاثنين دول من أكبر فوارس العرب ونجحت بهذه الصيغة النهاردة لأبناء الصغار عايز احمس العيال الصغيرين عشان عايز عيال تطلع تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ام صفية صفية بنت عبد المطلب زوجة الزبير. فالقضية النهاردة انت عايزين السيرة، هل هتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هتقول لي طب نرجع لسؤالنا بقى، لو احتكمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاف بينا كل زوجته وكان الحق مع زوجته، بالله عليك هترضى؟ هترضى ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحكم بينك؟ النبي باق فينا بسنته، وهذا من اعتقاد اهل السنه والجماعه الى قيام الساعه. والايه واعلموا ان فيكم رسول الله، رسول الله مد جسده اما بسنته وسيرته حيا الى قيام الساعه. فلما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه تكلم الان، ماذا ستفعل في قوله؟ هتقول سمعنا واطعنا؟ انا بقول لك اعمل زي نسيبه. لا طبعا، احنا لا نلحق حتى التراب الذي يعلق بنعل نسيبه بنت كعب الانصاري. مش انا بتكلم على امراه، واقصي الكلام على امراه، لان النهارده الحديث عن النساء بكل، لكن بنتكلم على هذه الصوره. هل فعلا انت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلا ما خير النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة عند البخاري بين عدل وفضل إلا واختار الفضل؟ تعال النهاردة والحق ليك عند أخيك في الميراث، لأن أكثر ما نتزحم في الشجار في المواريث. وتقول لي يا أخي الكريم الحق يا عندك يا عند أخيك، ما كانش في جيبك حتى يجيب أخوك، القضية واحدة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع هذا حق هذا عدل. طب انت فين بقى التأسي بالنبي عليه الصلاه والسلام؟ لو انت حبيت تشتري اخ فاسد لا يصلح ان يكون اخا لك، هتشتري بكام؟ ها لو دفعت فيه اموال الدنيا هل صدقت باخ من النسب؟ طب الاخوه دي فين؟ ثمنها كام؟ تعال بقى لما تقول لواحد انت ومالك لابيك، ها وأباك يحتاج منك كذا وكذا، وزوجتك تقول لك لا ولا الكلام. أنا بحكي مشاكل أنا بسمعها من أبنائي وبناتي، ودي مشاكل موجودة، ولا أنا بتكلم في قضية برا. طب فين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية؟ لما أقول أنت ومالك لأهيل، فين قضية الاقتداء؟ والاقتداء مجرد كلام. أي أخ النهاردة مع أخ لي، يعني قد يكون الاثنين على تربية واحدة من الصغر، وأكرم بنوع من المال، فأراد أن يقيم الاثنين مع بعض شركة، فأقيم بالشركة. عندنا أصل في الفقه يقول عند خراب النفوس تظهر النوايا في العقود المعاملات، عند خراب النفوس تظهر النوايا. إيه معنى القاعدة دي؟ طول ما احنا حبايب أي حاجة متاحة، اي حاجه، طيب اللي عندك عندي واللي عندي عندك، طول ما احنا مع بعضينا كويسين خلاص. طيب حصلت مشكله والدنيا وقفت، ايه اللي بيظهر؟ اقول العجائب دي ولا خلاص تسمعينا؟ الكلام ده مقر يا اخواننا في اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف اقتدى الصديق في حادثه الافك بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي ما نصر عائشه؟ حط تحت دي عليها كده ملايين الدوائر. الذي نصر عائشة في الإفك كان الله سبحانه وتعالى في سورة النور خلاص. بل قال النبي في آخر الشهر الذي سمي عند أهل السيرة بالشهر الأسود، ظلت فيه المدينة تتناقل بين زوجة النبي وبين صفوان بن معطل، والكلام دائر بين الاثنين، إن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله. شو بقى الزوج لما يقول زوجته كده بعيد عن النبي وعائشة، النبي يقول لها كلمة زي كده؟ ها ذلك لما نزلت آيات النور تقول عائشة ما كنت أظن إلا أن يري الله سبحانه وتعالى رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم تبين فيه براءته. ده كان غاية أمني. انظر في القرآن يطلع يوم القيامة، قومي أمها لزوجك، قالت والله لا أقوم إلا لمن برأني فوق سبع سماوات. شوف هو قضية النبي مع زوجته، وتيجي الصديق ماذا فعل في تأسيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سمع واحد منا حديثا موضوعا بعد هذه القصة ترك فيها الصديق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن لما أقسم الصديق ألا ينفق على مصطح بن أتاهة، كانت أمه جارية لعائشة رضي الله عنها، وكان ينفق الصديق عليه وعلى أمه، فقال والله لن أنفق عليه، فأنزل الله عز وجل معاتبة الصديق في نفس الصورة، ولا يأتلئ أولي الفضل منكم والسعة. في آخر الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم، لما خبر بها من النبي صلى الله عليه وسلم الله يعاتبك في مصطح، فقال لا بل أحب أن يغفر الله لي، لأنفق عليه ضعفي ما كنت أنفق عليه بالأمس. من منا النهاردة عنده قضية تأسي به؟ من منا النهاردة بيقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنا ما ذكرتها لأخ هذه الآية إلا وسمعت أنت عم الشيخ عايزنا نكون طرطور، أنت عايزنا نكون دلدول. يا أخي وأنا أقول لك الدلدل ولا الطاطر عن شغلين في سيرك يا ابن الله كلمك، أنا أقول لك آية يعني يبقى حق عند فلان وسيبه هتاخذ أجر. معاملتك بينك وبين أخيك هذه ما فيها إلا أجر عند الله عز وجل. الله قال لك كم، هو اللي قال لك عملوا كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، هو قال لك عامل أخيك حتى تختصم في قضية معينة فتقام الدنيا ولم تقعد. ها وربنا قال لك كده، فين بقى التأسي؟ فنقول من أهداف دراسة السيرة معرفة كيفية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما جليبيب الرجل الذي دميم الخلقة كان حتى عند سيده عبدا، عند سيده كاسدا، عبدا كاسدا شكل وحش، فكان لا ينفع في شيء، فكان سيده كما روت الرواية، الرواية في الصحيحين، كان يبعث فيه للسوق دائما، يعني بعيد بعيد بدير السوق، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم من خلف ظهره واحتضنه، من يشتري مني هذا العبد؟ فبكى جليبيب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتضنه، قال ولكني ستراني كاسدا يا رسول الله، قال ولكني أراك عند الله غالي. الغلو ده تمثل يوم أحد ففقد النبي الجيش، هل تفتقدون أحد؟ قالوا لا. هل تفتقدون أحد؟ قال لا. قالوا لا. هل تفتقدون أحد؟ قالوا لا. قال ولكني أفتقد جليبيبا، فوجدوه بين سبعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد المئة قاتل فقتلهم فقتلوه، يعني قتل 107 فرد، وراح رمين نفسه معي 7 انفار وقام القتال موته وموته. هذا الغلو عاب وعبد ذميم، يعني حتى عند سيده كاسر. لكن معرفة الاقتضاء النهاردة ما بيشترطش بها الأنساب، فأنا فلان ابن فلان وانت فلان ابن فلان، في المسجد الواحد وعايزين واحد يقعد. انا كتير من اخواننا يقول لي عم الشيخ اكثر من المسجد، سمعت الكلام ده، يا ريت نبدا على المنبر ان هو الناس تيجي تجلد نظيفه يوم الجمعه. ليه؟ ايه العله؟ عشان سيادته دي جلابيه نظيفه، مش عايز يكون قاعد جنب واحد جلابيته توسخ. وان كان محقا في الكلام بس التعبير ما كانش فيه محق، فاحنا لحسن الظن دي اول خانه التعبير. يا اخي نتكلم على ارتداء الثياب النظيفه يوم الجمعه كعيد المسلمين، مش ده اولى؟ لكن تقصد اخيك باللمز والهمز حدث ولا حرج. واللي دخل المسجد يجيب لي مصليه وفريشه على المسجد يستنكف ان يحط راسه في الارض، اصل ريحه الارض كلها شروات. يا اخي بلاش كده، ما شرع السجود في الصلاه الا اذلالا للعبد حتى تضع الناصيه وهي اعلى شيء في جسد الانسان على التراب، كرامه لله عز وجل. انت جايب لي مصليه معاك نصلي مثقف، احنا نسميك هكذا ونقول نصلي مثقف، واللي جاي مع عود بخور حطه جنب العمود اللي قاعد تحتيه، واللي جاي بتشوف حاجات يعني بيحصل والله في المساجد. احنا من كثره اللف في المساجد بنرى هذه الامور، ونرى عود البخور على هذا اللي جاب اكيد من الاربع الفرد قاعدين حواليه. هل تخيل هل وصل بين الدين الى هذا الحال؟ فين الاقتداء؟ من منا النهارده لو جيت تقول له تعالى قص لي قصة كده، هات لي قصة من أولها إلى آخرها في قضية السيرة وطلع لي الدروس المستفادة منها، هل ممكن؟ أنا هحسن بالظن لغاية الآخر راجل من الدراس درس السيرة جيدا فالقصة تبلورت عنده أقصى أمانية معاه إن هو سيصل القصة. طب إيه الدروس المستفادة من القصة؟ ها؟ احكي لي كده زي ما حكيت القصة كويس جدا. يا أنا متأكد إن كل من يسمعني الآن عنده كتاب في السيرة أو قرأ عن السيرة أو سمع أحاديث عن السيرة. طب لو اختار قصة وجيت أنت واحد تقول لي عبد الله كلمك قول جيب لي قصة وقول لي إيه الدروس المستفادة من اختار أنت اللي أنت عايزه. هل تعتقد إنه سيبين الدروس المستفادة من السيرة؟ هل تعتقد النهاردة أنك ستبين كيف الإنسان يترك كل ما يملك لله عز وجل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه؟ لماذا فضل المهاجرون على الأنصار؟ معنى تفضيل كده بين الصحابة، قولوا الأربعة الأول خلفاء وبعدين باقي العشرة وبعدين المهاجرون وبعدين الأنصار. طب التفضيل اللي جه منين في المهاجرين والأنصار؟ ها؟ نعم سيدي. ليه؟ مين اللي دلهم على خير؟ بس بمنصات النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سعد يوم أن رجعوا من يوم حنين استكبر الأنصار، وهي قصة يعني أقول لك إزاي القضاء شكله إزاي. وأنا أقول لك السيرة بتعلمني إزاي أكون مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يوم حنين القصة دارت على مرحلتين. المرحلة الأولى الإعجاب بالعدد، لن نهزم اليوم من قلة، فهزموا فانقلبت الدائرة بعد التأسي، علموا أن الأمر فيه معصية فأفاقوا فرجعوا إلى رشدهم، فدارت الدائرة على مالك بن عوف وكانت، فرجعوا بغنائم ما لها نظير. النبي صلى الله عليه وسلم كان لسه في مجموعة من الطلقاء بتحديدهم في الإسلام آثرهم بأكثر الغنائم. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر من أهل قريش من المهاجرين على الأنصار حتى ما فضل للأنصار شيء. فجاء برجل من الأنصار قيل عبد الله بن رواحة وقيل غيره، يقول يا رسول الله أعطيت لفلان كذا وكذا وكذا، وكان من عادات الجاهلية في المغانم اللي زي كده وزع الأكبر فالأصغر فالأصغر فالأصغر، فلو واحد كبير الشأن خد عدد قليل والنبي ادى العدد قليل يبقى طول عمره هياخد ايه؟ يبقى هيصغر، لان في العله مش عشان خاطر عايز هو غنائم، لكن هو اصلا كبير في مكانه فعايز ياخد العدد الاكبر، فاعطني اياه وهي له، يعني ادهاني بس ادهاني وانا هديه هرجعها له تاني زي ما كان. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من الحميه الموجوده بينهم. فجاء سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم يتشفع لقومه. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا جئت يا سعد؟ فقال إني قومي على حزن يا رسول الله، أعطيت كيت وكيت وكيت، واحد يحكي القصة وسعد صعد المنبر وأخذ النبي وتكلم الكلمة التي أبكت الجميع، ما بالكم أن يرجع القوم بالبقر والغنم وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولوا، فقال سعد وماذا نقول؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ جئتنا طريدا فآوينا. كلها هكذا هو يقول لهم كده، شوفوا المنن اللي انتم تمنوا بها على رسول الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يقول الذين منوا علي بكل هذه المنن اي منه اعطيها اياهم؟ جئتكم طريدا فآوينا، جئتنا هاربا فنصرناك، جئتنا فجئتنا فجئتنا، حتى بكوا وقالوا يا ليته سكت. الأنصار، الله الله في الأنصار، حب الأنصار من الإيمان، إن الله يحب من يحب الأنصار، وأعطى للأنصار مناقب تكتب بماء الذهب. لغاية النهاردة الأنصار الموجودون على وجه الأرض، رأيت قبيلة في مالي، قبيلة من الأنصار ينتمي إليها شيخنا الشيخ إسماعيل الأنصاري، وهي من القبيلة التي هاجرت إلى مالي. هذه القبيلة ترفع على الأكتاف بين الناس لأنهم من الأنصار، وقد لا يعلم من الذين يرفعونهم شيء عن أصلا حاجة اسمها الحجاز، لكن هؤلاء أنصار. يعني أنصار؟ سألت بعض الناس يعني أنصار بالنسبة لي، قال جددهم نصر النبي صلى الله عليه وسلم، فحق لنا أن نرفعهم على أكتافنا. عوام. فالنهاردة بنقول دراسة السيرة بتطلب منا نعرف كيف نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، بس معرفة حقه، مش أقتدي في زي يا قميص ولحية وعمامة أو غطاء رأس، لا، هذا هدي ظاهر الأصل فيه الإباحة إلا ما ورد فيه نص بالتحريم، فاللباس الأصل فيه الإباحة، لكن عندي نهي معين ما ترشع من الكعبين، بس اللون مباح ما تحطش فيه معصفر وكذا، النصوص الواردة في النهي، لكن الأصل في المأكل والمشرب والملبس والنوم الإباحة، إن أفعال جبلية، عايز تلبس بنطلون يلبس، عايز تلبس جلابية يلبس، لكن ما تطولهاش عن الكعبين عشان هتخش في النهي الوقت، وهكذا. هذه كما يسميه العلماء، يقول ابن القيم سمعت من شيخي أن هذا يسمى عندنا بالهدي الظاهر. طبعا عايز الهدي الباطن، نحن نرى بسم الله ما شاء الله يعني حول أشكال ومعظمين في اللفظة، تتلمس فيهم أن صحابة النبي على الأرض كأنك ستصافح الصديق وعمر وعثمان وعلي، عاملهم بالدرهم والدينار كأنك صافحت نفس الهيئة. خلي بالك، عبد الله بن سلول وعمير بن خلف وفلان وفلان وفلان، هي نفس الهيئة، لأن قصر الثياب هذا ليس من عادات العرب بس، لا، دي كانت معلومة عند العرب قديما إلا عند عائلات معينة فقط. اللحى كانت من شأن الرجال أصلا، فالقضية الأرض مش لحية، العمامة كانت تعد لحاس الرأس من خوارم المروءة لا يجلس مع الرجال، هذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشكل النهاردة أصبح دين ظاهرا وباطنا، أنا لا أعيب عشاك، أنتم عايز يقول لي الشيخ بيبع عشاك، لا، من كما قيد الله عز وجل لك هديا ظاهرا، فمن باب الأولى أن يكون الهدي الداخل كاقتضاء النبي صلى الله عليه وسلم به كما قضيت به ظاهرا. فلم تعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا باتباع سيرته، كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو أمر خلقي أو خلقي يسمى عند أهل العلم سيرة. سيرة الأخلاق النهاردة مين يتكلم عن أخلاقها؟ هل أنت متأسي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش هقولك ادفع بالتي أحسن ولا الله سبحانه وتعالى أكد وإنك لعلى خلق عظيم، وخلق النبي معروف، الخلق ده طابع بيخرج من الإنسان لما يتعرض لإخراجه بدون تفكير بدون ما فكر، يخرج ولا لا يخرج، يخرج ولا يخرج، يعني أنت طابع فيك الكرم، عندما تتعرض بإخراج الكرم تخرجه بدون ما تفكر، لكن فكرت هتطلع ولا ما هتطلعش مش هتبقى كريم، هتبقى حاجة تانية خلاص. والخلق الحسن وسط بين رذيلتين، لما أقول كرم يبقى وسط بين رذيلة اسمها الإسراف ورذيلة اسمها البخل، وسط بين رذيلتين. أكرم أخلاقنا على وجه الأرض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عرف بها فشهد له بها من أكثر أهل الأرض. أنت فين النهاردة من هذه الأخلاق؟ تعال بقول لك كده، الله يكرمك، ماذا فعلت بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ في أي شيء لما تتعرض للأخلاق، كن حليم مثلا، أقول لك خليك حليم، خليك حليم، هل أنت بالفعل حليم؟ ها؟ الحلم تاج الصبر، والصبر إرغام النفس على تصديق فعل لا تحب أن تصدقه، متعرفوا كيف؟ عند علماء الأخلاق بيعرفوه بالشكل ده. تعال النهاردة زوجتك قالت لك كلمة أنت مش عاجبها، كلمة عليك أنك تصبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الصديق، وفي رواية عمر وفي رواية عثمان، وكان في ليلة ميمونة، وكان يعرف على أم حبيبة رضي الله عنهم جميعا أنها ماهرة في الطبخ، فجاءت جارية أم حبيبة بصحن، الرواية هكذا في المسلم، صحن فيه إيدام طبيخ يعني، فرأته ميمونة من غيرتها خرجت على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت بالصحن وألقته في الأرض حتى كسر. انت بقى راجل البيت لو ما كان نبتة ميمونة، عندك ضيوف وزوجتك الثانية دي زي مرتك الأولى عرفت انك متجوز الثانية يعني مش عايز اقول لك اللي هيحصل. بس لكن انت متجوز الثانية وانت راجل غضنفر ما شاء الله يعني. خلاص متجوز الثانية. وراح جابالك أكل في ليلة الأولى. وفعلت الأولى هذه الفعلة، ما تستطع معها. انت بينك وبين نفسك عيسى مسلم موجود، ماذا ستصنع معها؟ ها؟ والله لو ده كده يبقى فلحت كده يبقى فلحنا والله. لو انا حكت غيظي وبفلحت. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى غرفتها وجاء بصحن اخر واعطاه للجاريه ودعا لام حبيبه وقال طبق بطبق ويبقى طبق صحن بصحن ويبقى لنا اجر الإدام. انتهت القضية على كده والرواية خلصت على كده، صحن بصحن خلاص صحن الكسر بتاعها رجع حالة تاني ويبقى لنا اجر الإدام والقضية فصلت وانتهت خلاص مفيش سكت. تعال انت النهاردة في القضية دي هتخش تجيب بقى الطبق على دماغك كده ولا ده اللي هيحصل؟ ولو ما عملتش كده هتبقى دلول. انت عايزه تركبني يا عم الشيخ يا اخي الله يهديك. والشيطان بقى يشتغل. ده اللي بنسمعه والله. ده اللي بنسمعه. هب ان الزوجه قالت لك كلمه انت لا تبغيها. اين حلمك؟ اين الحلم الذي تدعي انك تقتضي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ فين؟ صلى الله عليه وسلم. ها؟ احنا لو حكينا عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، لو قرأت كتاب الشمائل للترمذي وقرأت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من شمائله في بيته لا يعني استغربت لدرجة أنك تقول أنه من عالم آخر، ورجل عربي كح بدوي كح مش عايز أقول جلف، والأجلاف أجلاف الطبع يعني شدة عندهم شدة في الطبع مش صبة ولا شقم فيه، لكن عندهم شدة كده. دخل دماغه من ثعلبة والحديث في رواه الستة. أين ابن عبد المطلب؟ انت لو قاعد بقى وسط ناسك وبتاع واحد بيقول لك فين ابن فلان؟ ساب اسمك وكأنك لا تزن عنده جناح بعوضة، وساب اسم أبوك كمان ولا تزن عندك جناح بعوضة، وأين ابن عبد المطلب؟ كان العرب تعد هذا حقارة للاسم الذي أنكر. طبعا ما قالش اسمه ولا اسم أبوه يبقى هو بينكر الاسمين دول من باب الحقارة يعني. فقام عمر أراد أن يطعن الرجل، فمسك عمر مسك النبي بتلابيب عمر بثيابه وأجلسه، فقال أنا يا عم. واحد جاي يسبك ويسب أبوك وتقول يا عم تحصل النهارده دي؟ الله أمرك بهذا؟ لما سألوا كم فرض علينا ربك؟ قال 5 صلوات في اليوم والليل. مكذبه. الله أمرك بهذا؟ فلما صدق النبي على كلامه قال والله لا أفعل غيرهن. هذه الأجلاف بل جلف. ورغم ذلك كان مع نسائه أجود من الريح المرسلة التي ترسل في نهار رمضان حينما يحتاجها الناس. شوف مبدأ الحجة شكله ازاي. انت صايم وبالك رزق من الله سبحانه وتعالى. ها؟ القضية النهاردة مش قضية أنا أو أنا مقتدي، لا، القضية أنا مقتدي إزاي. الاقتداء مش بالكلام، لما تحط في موقف أثبت فيه الاقتداء بلاش حكاية بقى الدلدول والتبطور ده والبتاع الأسماء اللي بنسمعها كتير دي، مالهاش لازمة. مالهاش لازمة يا أخي. قول لأخونا يا أخي الكريم ولا بنتنا يا بنت الله يكرمك، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. شوف التعبير. الله سبحانه وتعالى عبر بكساء العورة بالنسبة للرجل للمرأة وبالنسبة للمرأة للرجل، ما فيش حاجة أكثر من كده. إيه اللي ممكن؟ لا كرامتي وبنت كرامتي كده الله يهديك. كرامتك إيه اللي تكلم عليها؟ كرامتك إيه اللي هبوظ عليها دي؟ إزاي؟ لا كرامتي يا بنت الله يهديك. طب حق إيه؟ هي شركة في شهر عقاري؟ شركة مساهمة؟ قاعدين مع بعض شركة مساهمة عليك وعليا؟ ما نسمع مش بنسمع الكلام ده؟ هو يقول لي حقي هي تقول لي حقي. يا بنت الله سبحانه وتعالى لما ذكر الحقوق بين الزوجين ختمها بقوله ولا تنسوا الفضل. ما قالش العدل. ما قالش العدل. كنت مره في احدى القنوات فاتصل ابن الكريم مرة التسجيل، انا معايا مشكله مع زوجتي عشان خاطر كذا كشيخ، بس الله يكرمك هكلمك كلمة. وبنتي انت لا انا من حقي جيب لي خدامه. فهمت صح؟ ماشي. جمهور الفقهاء بيقولوا كده، والاجماع بين اهل العلم على انه لا يداويك ان مرضت. ها اكرر ثاني ولا بس ما تقدرش تتخانق بها. كما ان الجمهور على ان الرجل يخدم زوجته جمله خدامه اذا مرضت لا يدفع لها ثمن الدواء. تعالي بقى نطبق بقى ايه قانون التجاري المدني بتاعنا، حقي وحق. ها ترضي بيها؟ ترضي يا ابني كده؟ نعم الشيخ ما رضاش بكده طبعا، ما ينفعش، مش كده عيشه في البلد بتاعتنا كده. لو قلنا حقك وحقي هنقول لا، هنقول ليه ربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم، ما قالش العدل. لانك مش هترضى بالعدل ومش هترضى انت بالعدل. مش هتعدي العدل. حق ايه وحق ايه؟ استعجبت مره في احد القنوات اعطيت 6 محاضرات وكان مع المحاور في الصله الزوجيه بين الزوج والزوج، الحقوق الزوجيه شكلها ازاي؟ قلت في البدايه انا هتكلم عن الحقوق الزوجيه بس الكلام خلوا الاسئله في اخر حلقه. جاني ساعتها اكثر من 8000 سؤال. ادوني ورق حملته في شنطه السياره وانا ماشي. تخيل. تخيل وصل الامر لايه؟ لما جيت تكلمت قلت والله ادي اوراق في قضيه الحقوق اللي سمعني النهارده عايز نتكلم في الحقوق نكمل بقى الحقوق شكلها ازاي؟ نحول الميثاق الغليظ الذي يتكلم عليه القران اوثق عهد وعقد كان على وجه الارض العقد المربوط بين الرجل والمراه يتحول لعقد في شركه مساهمه ونحن نوثقه بقى بدل ما نوثقه عند المأذون نوثقه في شركه عقاري والبنود كذا وكذا وكذا لما نختلف نرفع قضايا على بعض. ليه؟ ليه فين الفضل؟ ها؟ القضيه النهارده انا متاسف ولا مش متاسف؟ فين الاسوه الحسنه؟ مع ان الشرط في الايه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. شفت؟ ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي في مسند احمد والسند صحيح يتساقط لحم المرء حياء مني يوم القيامه. عندما اسال المراه لم تكن هذه من سنتي ولم تفعلها؟ لما اسالك الم تكن هذه من سنتي حياء من الرد ما ردتش ويتساقط لحم وجهك. هذا يوم المحشر مش لا عقاب ولا في حساب ولا لسه الموضوع ما بداش. دراسه السيره تفيد الدارس في كيفيه التاسي والاقتداء الحقيقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يدرس السيره ولم يكن على اقتداء صحيح فليس بدارس للسيره. اقول دائما هو كالزجاج، لو بلعت الميه دلوقتي الكوبايه مش هتحمل شيء من الماء. ابن القيم يقول جلست مع شيخي 6 سنوات من تيميه فقلت له اوصني اخر 6 سنوات اوصني، فقال يا بني كن للشبهات كالزجاج ولا تكن لها كالفخار. سطر شرح ابن القيم في مجلد سماه الوصيه الجامعه، جلد الوصيه الجامعه. كن لشبهاتك كالزجاج ولا تكن لها كالفخار. شفت بقى الشيخ هذا الفرق بين الفاهم واللي بيدعي الفهم. الازازه مش هتستفيد من ميه حاجه. فاللي بيدرس السيره النهارده غير نفس التشبيه يقع عليه، كانه حط السيره في كوبايه. بدأنا السيره خلاص الموضوع انتهى، نروح نبدا القصه والقصتين في المسجد بتاع الموضوع بينتهي. لكن هو بيتشبع بالسيره هو لها كالفخار. سمع اللي دخل النهارده الواحد لو تكلم في السيره وبكى وذرفت عيونه اصل الشيخ متصور شويه. بتقول عليه لو حملت على قصص معينه كان عمر الذي لو بعث نبيا من بعد لكان عمر كما في مناقب احمد لا يريد ان يكملها اذا تلا هذه القصه. ده عمر على صلابه قلب عمر. النهارده هنعمل ايه طيب؟ اذا قرانا هذه القصص والانسان ظرفت عينه من جراء ما سمع او ما قرا تحكم عليه تقول لك الشيخ صوفي شوي، الشيخ اصلا متصوف شوي، الشيخ عنده حته روحانيه شوي، هل ده حكمك؟ ده اللي علمته من السيره؟ ها، لنا مع السيره وقفات، ولكن احنا دائما نقول كل شيخ له طريقه. أنا لمست تدريس السيرة بهذه الطريقة أفضل من أن نقص السيرة قصصا وأخبارا. لابد أن نبين أن في دراسة السيرة منافع كثيرة جدا لا تبتغى إلا عن هذا الطريق وبهذه الكيفية، ليس إلا حتى يتسنى للدارس أن يقف مع نصوص السيرة وقفة حقيقية، وليس قصة يقرأها في جريدة. النهاردة مفيش فرق بين السيرة عند كتير من الناس وبين جريدة الحوادث، مش أي فرق، بل والله سمعتها من كثير من الناس ومن الدارسين إن جريدة الحوادث بتشد البنان أكثر من السيرة، والعلة من ده يقول قصة واقعية. ثم أنا عندي واقعية السيرة النهاردة، عندي حاجة بس تدرس الطلبة كده نسميها واقعية السيرة. متى تكون السيرة واقعية؟ في قصة التي نقلتها عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة اليهودية. لو علم النهاردة الكتابي وجاري كتابي وقول له يا عمي ولا يا خالي، هيفكر في يوم الايام يعاديني؟ هيفكر في البلدة التي كانت فيها القضية الكنيسة دي اللي فاتت عندنا في صعيد مصر؟ اختم بهذه القصة، هنشوف واقعية، بس واقعية النبوة. امرأة مصرانية كان لها 4 بنات وأرضعت ذكرا مسلم كانت أمه مريضة، فأرضعته هذه المرأة النصرانية جارة له، فخرج هذا الولد، أمه ماتت في المستشفى، فخرج بارا بهذه النصرانية، بارا بها بر، لأن ربته أفضل من بناتي. إحنا الصعيد عندنا الولد أحسن من البنت، مع احترامي طبعا لبناتنا كلهم، بس الولد ولد، عادات الجاهلية المحضة، صلى الله عز وجل أن يذهب هذه العادات منا يعني. فربته المرأة وكأنها ابنها، لا سيما وكان يناديها بأم. من العجيب لما ماتت هذه المرأة، وأنا من البلدة، وجدت أن هذه المرأة كتبت له من ميراثها 10 أفدين بيعا وشراء، وباقي الميراث لكل هذه البنات بقي لها لكل بنت منها 5 أفدين، يعني وزعت الميراث شرعي زي ما احنا بنقول كده. من كانت هذه المرأة تمتلك 30 فدان، 20 فدان ل4 بنات و10 فدان لهذا الولد المسلم من جراء البر، لأن النص أن تبروهم وتقسطوا إليهم، مش كده؟ طيب لما يطلع داخل طالع يا أمي يا أمي، هتفكر في يوم من الأيام هذه المرأة أن الولد سيعاديها؟ يبقى لنا وقفة مع السيرة تختلف الهدف القادم كيف نتربى مع السيرة. السيرة منهج من مناهج التربية النبوية المفتقدة. أقف إلى هذا الحد إن شاء الله وقدر، عن درس بعد المغرب تحت شرح موطأ مالك، وإن شاء الله نتقابل يوم الأحد القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.